بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 81 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب المناسخات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب المناسخات. المناسخات كما يظهر لك جمع مناسخة. فما هي المناسخات؟ بينها المؤلف، قال: إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته. إذ هذه صورتها: عندنا ميت مات ثم تأخرنا في قسم التركة حتى مات بعض ورثته، فلما مات بعض ورثته بعد الميت الأول هنا صار مناسخة. عندنا ميت ثاني وعندنا تركة جديدة، هذه المناسخات. إذن الصورة واضحة، وهي أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة. طيب، لماذا تأخر قسم التركة؟ نقول: الأمر في ذلك يختلف، قد يكون تأخر باختيارهم وقد يكون تأخر بغير اختيارهم، فالحكم واحد. فأحيانا الورثة يكونون في غنى ولا يستعجلون قسم التركة ثم يموت بعضهم، وأحيانا تكون فيها مشاكل، وأحيانا تكون التركة متجددة. كيف متجددة؟ يعني أجورات مثلا، دخر يأتي من هنا وهناك، فالتركة متجددة، فربما استلموا جزءا ثم مات ثم جد شيء في التركة. فالذي يعنينا أن المناسخات أن يموت أحد الورثة قبل قسمتها لسبب أو لآخر. وبالمناسبة، فإن ينبغي الاستعجال في قسمة التركة، ينبغي الاستعجال وألا تؤخر، لأن الاستعجال مظنة لإنهاء الخصومات التي تكون بين ورثة، ولا تدري لعل بعض الورثة محتاج، لعله محتاج لكنه يستحي مثلا أن يطالب إخوانه أو يطالب مثلا أقاربه فيسكت. ولهذا ينبغي الاستعجال في قسمتها، وليس تأخيرها من باب الوفاء للميت. بعض الناس يقول: كيف نقسمها؟ الميت ما مات إلا له شهر، ما مات إلا له سنة، فليس من الأدب أننا نستعجل في قسمتها. نقول: هذا غير صحيح، فالميت انقضى من الدنيا وهو الآن مشغول عنكم اشتغالا كبيرا، والتركة إليكم أنتم، فاستعجالكم هذا فيه مصلحة لكم. طبعا مر معنا إنه إذا كان هناك ديون أو كان هناك وصايا فهذه يجب الاستعجال بها، يجب تعجيل قضاء دينه ويجب تنفيذ وصيته، ثم بعدك التركة إليكم. طيب، نعود إلى كلام المؤلف. قال: إذا لم تقسم التركة حتى مات بعض ورثته، قال: وكان ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني. نعم، هذه صورة مبسطة في المناسخات. هذا إنسان مات عن خمسة أبناء، كيف يرثونه؟ المال بينهم، يقسم المال على خمسة، ثم تأخروا في هذا القسم حتى مات أحد الأبناء، فنقول أحد الأبناء لا يضر أو لا يغير كثيرا، لأنه ابن ليس له زوجة وليس له أولاد، إنما هو واحد منهم. فنقول الآن التركة سوف تقسم على كم؟ على أربعة. وينتهي الإشكال. لو مات ثاني بنفس صفة أخيه فتقسم على ثلاثة، ثم مات الثالث حتى بقيت أو حتى انتهت إلى واحد فيأخذ المال كله. هذا معنى كلام المؤلف، قال قسمت التركة على ورثة الثاني. وهذه صورة كما قلت لك مبسطة. قال وأجزاك، ما الذي أجزاك؟ أجزاك هذا القسم لا يحتاج إلى تطويل، إنما الذي يحتاج إلى بحث وتطويل قال وإن اختلفت ميراثهم، أو قل وإن اختلف ميراثهم، قال صحت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى. إن اختلف ميراثهم، يعني هذا الثاني الذي مات له ورثة جدد، فماذا نفعل؟ قال صححت مسألة الثاني. من الثاني؟ الميت الثاني. قال وقسمت عليها سهامه من الأولى. ثم إذا انقسمت أو لم تنقسم على ما سوف يتبين. خذ مثالا لذلك نصور به كلام المؤلف. هذا إنسان مات عن أمه، يعني الورثة الآن أم ولنقل عم، أم وعم. أصل المسألة من كم؟ أم وعم، من ستة أو من ثلاثة؟ كم تعطي الأم؟ الثلث، إذا هي من ثلاثة. طيب إذا من ثلاثة الأم لها الثلث واحد، العم له الباقي، العم له الباقي. إذا هذه مسألة صنّا من ثلاثة، ما الذي حصل؟ لنفترض مثلا أنه تأخروا بقسمة التركة حتى مات العم، مات العم، نظرنا في العم وإذا هو خلف بنتا، له بنت وله عاصب، لنقل مثلا إنه ابن عم، ابن عم له، لا يعنينا العاصب. مسألة العم الآن من كم؟ من كم مسألته؟ يعني بنت وعاصب ابن عم من كم؟ من اثنين، لأن عندنا نصف والنصف يخرج من اثنين. إذا مسألة العم الآن قلنا من اثنين، كم تعطي البنت؟ النصف واحد، والباقي للعاصب هذا ابن العم. طيب المسألة الثانية، هذه مسألة العم أصلناها من اثنين، العم كم جاءه من الميت الأول؟ كم جاءه؟ اثنان، جاءوا اثنان. إذن خذ الاثنين من الميت الأول وأعطها من؟ ورثته، منقسمة لا إشكال. لو قدرنا أنه ورث مثلا ألفين فنقول خذ الألفين مباشرة، وأعطي بنته كم؟ ألفا، وأعطي العاصب هذا ألفا، وانتهت. إذا هذا معنى كلام المؤلف أنه صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى. قال فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى. هذه كما قلنا، قال إذا انقسم، ما الذي انقسم؟ نصيب الميت الثاني. قال صحت المسألتان مما صحت منه الأولى كما تبين، اثنان انقسم فتصح. هذا واضح. قال وإن لم ينقسم، هنا يأتي العمل. قال ضربت الثانية أو وفقها في الأولى إن لم ينقسم. كما لو قلنا مثلا هلك هالك عن زوج، هلك هالك عن زوج وعن ابن، أصل لهذه المسألة زوج وابن من كم؟ من أربعة، للزوج الربع كم هو؟ واحد. وماذا قلنا؟ ابن، ابن له الباقي، كم الباقي؟ ثلاثة، الباقي ثلاثة. لنفترض أنهم تأخروا في قسمة التركة حتى مات الابن، نظرنا فإذا ورثته خمسة أبناء، إذا توفي الابن عن خمسة أبناء، هو أخذ من الميت الأول الابن كما أخذ ثلاثة، أردنا أن نعطيها أبناءه الخمسة، فنظرنا الثلاثة ما تنقسم على الخمسة، هذا صحيح؟ إذن هذه تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى تعديل حتى نعطي ورثة الثاني ما أخذوه من ورثة أو ما أخذه مورثهم الأول. فماذا نفعل؟ خطوات. قال المؤلف: فإن لم ينقسم، قال ضربت الثانية أو وفقها في الأولى. ضربت الثانية، أين الثانية؟ الثانية خمسة، ضربت الثانية أو وفقها. الآن الثانية من كم قلنا؟ من ثلاثة، لأن الآن النصيب ثلاثة. يقول ضربت الثانية أو وفقها في الأولى. الأولى كم؟ الأولى أربعة. طيب الآن الخمسة كم قلت مؤمسة الثاني من كم؟ لا من خمسة، من ثلاثة. يعني هو الآن جاءه ثلاثة لكن ما تكفي مسألته من خمسة. إذن نقول ضربت الثانية التي هي مسألة الثانية لابن خمسة، ضربتها أو وفقها في الأولى. الأولى كم هي؟ أربعة. طيب أربعة وخمسة ما النسبة بينهما؟ تباين. إذن نضربها كاملة، ضربت الثانية أو وفقها لكن ما وافقت، إذن نضرب كامل العدد. إذن انتبه، عندنا أربعة التي هي المسألة الأولى، وعندنا خمسة التي هي المسألة الثانية، وبين الأربعة والخمسة ماذا قلنا؟ تباين. إذا اضرب الأربعة في الخمسة فنقول أربعة في خمسة تساوي 20، ومنه تصح. إذا المسألة الآن سوف نجعلها من 20. طبعا 20 هذه للأولى أو للثانية؟ ها، للأولى أو للثانية أو للثنتين؟ للجميع يا أخوان، ولهذا يسمون 20 هذه يسمونها الجامعة، يعني هي المسألة التي تجمع الثنتين. طيب نعود الآن فنقول صحة المسألة الآن من 20. كم جزء السهم في 20 هنا؟ كم هو جزء السهم؟ خمسة. فعل هذا ماذا قال المؤلف؟ قال ثم من كان له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذ مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها. إذن فيه دقة هنا في الكلام. قال من له شيء في الأولى، من الذي له شيء في الأولى؟ الزوج، كما أعطيناه 1. قال أخذه مضروبا في الثانية، كم الثانية؟ 5. إذن 1 في 5 يساوي 5 للزوج، اكتب أمامه 5 للزوج. طيب قال ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني. طيب الآن الأبناء أو الابن هنا ثلاثة من المسألة الأولى، سوف يأخذ مضروبا بكم؟ قال أخذ مضروبا في سهام الميت الثاني. سهام الميت الثاني كم هي؟ 3. طيب 3 في كم؟ في 5. 3 في 5 تساوي 15. 15 على 5 كم سيأتي كل واحد؟ 3. إذا هذا معنى كلام المؤلف من له شيء في الثاني أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ولا ما في وفق بل فيه العدد كامل. قال ثم تفعل فيما زاد من المسائل، يعني كذلك أيضا. إذا هذه المسألة الآن حصل فيها انكسار وصار حلها بالطريقة التي ذكر المؤلف. نعيدها ثانية حتى نركز فيها أكثر. المسألة قلنا أصلها زوج وابن، من كم قلتم؟ من أربعة، للزوج الربع واحد، وللابن الباقي ثلاثة. هنا يأتي الإشكال، مات الابن عن خمسة أبناء، مات الابن عن خمسة أبناء، ثلاثة التي يصيب الابن الأول ما تنقسم على خمسة، أليس كذلك؟ ما تنقسم، فلا بد من التصحيح. ماذا قال المؤلف؟ قال ضربت الثانية. ما هي الثانية؟ مسألة الابن الميت الثاني. قال في الأولى، مسألة الميت الثاني خمسة، اضربها في الأولى التي أربعة تساوي كم؟ عشرين. وقلنا أن عشرين هذه يسمونها ويش؟ الجامعة. إذن سوف يكون القسم الآن من عشرين. كيف التوزيع؟ قال من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية. ما عندنا إلا زوج، هو الذي له شيء في الأولى له كم؟ واحد، اضربه في الثانية، واحد في خمسة يساوي خمسة. قال ومن له شيء في الثانية وهم الأبناء أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني. سهام الميت الثاني كم هي؟ ثلاثة. ثلاثة، إذن ثلاثة في خمسة، أو إنش تقول مدام هم خمسة لكل واحد واحد، إذن قل واحد في ثلاثة حتى نعطي كل واحد نصيبه مستقلا، لأنه قال أخذ مضروبا في سهام الميت الثاني. نحن قلنا خمسة أبناء لكل واحد واحد، إذن واحد في ثلاثة ثلاثة، هذا الأول، واحد في ثلاثة ثلاثة حتى تبلغ خمسة، بحيث يكون مجموعها كم؟ خمسة عشر. اجمع للتأكد، خمسة للزوج وخمسة عشر للأبناء، هذه عشرين، إذا هذه هي الجامعة. إذن المسألة كما ترى يعني سهلة إن شاء الله، لكن تحتاج إلى انتباه للطريقة. طيب نأخذ مثالا أو نغير في المسألة هذه التي معت تغييرا يسيرا حتى نتدرب عليها. ما رأيك لو جعلنا مكان الخمسة أبناء كم نجعل؟ طيب نجعل سبعة. يلا يا ناصر اقسم لنا، أصل واقسم. المسألة من أربعة كما قلنا قبل قليل، للزوج واحد، طيب والابن، الابن له ثلاثة، ثلاثة على سبعة ما ينقسم، إذن ماذا نفعل؟ يلا اكتب، اكتب والفظ. مات الابن عن سبعة أبناء ونصيبه ثلاثة، ثلاثة على سبعة ما ينقسم. طيب أصل مسألتي من سبعة، المسألة الميت الأول كم؟ من أربعة، والميت الثاني من سبعة. يلا أيوة أربعة في سبعة 28. طيب الجامعة، إذا الآن صحت من 28 وهي الجامعة، وزع من 28 شوف من له شيء من الأولى أخذ مضروبا بالثانية، إذا الزوج واحد في سبعة كم يساوي؟ سبعة. الابن لا، من له شيء في الثانية، هم الآن سبعة أبناء لكل واحد واحد، أخذه مضروبا في سهام الميت الثانية. يلا واحد في ثلاثة، يعني الأول واحد في ثلاثة والثاني واحد في ثلاثة، إلى كم؟ إلى سبعة، يعني إلى سبعة. إذن 21 للأبناء وسبعة للزوج، كم المجموع؟ 28. طيب واضحة؟ ها؟ يلا نعم. أيوة الابن، ممكن هذا، يعني هي هي هي، لأنك إذا ضربت العدد كاملا ثم تقسم على الرؤوس أو تعطي كل واحد مباشرة كل واحد. إذن الحمد لله هذه المناسخات التي يعني يستصعبها بعض الطلاب، هذه بأبسط بأبسط صورة. نعم يا يحيى. ها؟ الزوجة وشلون؟ أيوة يعني هذه مسألة جديدة ولا وش؟ ماذا تريد منها؟ يعني تريد نحل هذه المسألة ولا شيء؟ حدد سؤالك الآن، ماذا تريد؟ ها؟ نحله؟ مين خير عندك مسألة نحلها يعني؟ وش تقول عندك ويش؟ زوج؟ زوج وثلاث أبناء. أيوة خمسة أبناء، وبعدين بس. طيب فيها جديد هذه، ثلاث أبناء. طيب نشوف من كم المسألة الآن؟ من أربعة، الزوج واحد والأبناء كم؟ ثلاثة. ثلاثة لكل واحد واحد، ماشي. طيب مات واحد منهم عن خمسة أبناء، تقول واحد نصيب أبيه على الخمسة ما ينقسم ويباين. يلا ماذا نفعل الآن؟ نضرب، نضرب الآن مسألة الميت الأول. يلا يحيى، الآن مسألة الميت الأول من أربعة في خمسة، الناتج 20 وهي الجامعة. طيب ومنه تصح؟ يلا كيف نقسم الآن؟ من له شيء من الأولى يأخذ مضروبا بالثانية. الزوج له واحد في كم؟ في خمسة. طيب والأبناء؟ الأبناء لكل واحد واحد، واحد في خمسة واحد في خمسة. الحيان كل منهم يأخذ خمسة ويمشي، والميت هذا خمسة، ماذا نفعل بها؟ تعطيها أبناءه والخمسة لكل واحد واحد. انتهت؟ الحمد لله على السلامة. أظنك تعطيني مسألة معقدة. ها؟ في غدا إن شاء الله سوف نأخذ مسألة شتى، وكما قلت لكم باب الولاء وباب الميراث كل الأبواب هذه إن شاء الله إذن سوف نأخذها غدا إن شاء الله تعالى، لأنها مختصرة لا يغرق. شكله. أيوة. الزوج ما يعتبر جد؟ يتفضل. كيف جد؟ الآن هلكت امرأة عن زوجها وثلاث أبناء. طيب، يعني ثلاث الأبناء لما مات واحد منهم يقينا ليس الزوج هذا أبو الميت، لو كان أبا الميت لنزلناه في ورثته. إيه؟ وهذا أيضا صورة من صور المواسخات، أحيانا بعض الميت بعض من مات عنهم يتغير وصفه من زوج ليكون أبا. يعني الآن سؤال زميلكم يقول الزوج هنا مش علاقته بالأبناء؟ الآن عندنا امرأة توفيت عن زوجها وثلاثة أبناء، ما علاقة الأبناء بالزوج؟ هل يلزم أن يكون أباهم؟ زوج أمهم، زوج أمهم، يعني الأبناء هؤلاء من زوج آخر. لو كان أباهم، لو كان أباهم لنزلناه في ورثة الابن الميت هذا. أنتم معي في هذه؟ ها؟ يعني أي نعم، يعني لو كان الزوج هذا هو أبو الأبناء الثلاثة، لو مات واحد منهم يصير مات عن أخوين الابنين وعن أبيه، الزوج يتحول إلى أب. وهذه ليست كذلك.